بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات ابن تيمية الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم. أتينا لنهديها شمعة تنير الدروب وتحيي القلوب، لتبقى على السنة الخالدة إلى كل أخت تعي المكرمات. إليها سنهدي شموع النجاح بأزهى الورود وأذكى عبير، لتنشق أزهارها في الوصول. غيداء غيداء غيداء، فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويرى منبع النور في كل حين. فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويرى منبع النور في كل حين، ويرى منبع النور في كل حين، ويا موكب الخيل بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخيل بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. رعى الله فيك النهى والجمال، وأودع فيك التقى والجلال، رعى الله فيك النهى والجمال، وأودع فيك التقى والجلال، رعى الله فيك النهى والجمال، وأودع فيك التقى والجلال، رعى الله فيك النهى والجمال، وأودع فيك التقى والجلال. فسيري كمن سار فوق النسيم، وكوني كمن طاف بحر الكمال، فسيري كمن سار فوق النسيم، وكوني كمن طاف بحر الكمال. وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. ألا فاشكري من حباك الوجود، وجودي له بالثناء المجيد، ألا فاشكري من حباك الوجود، وجودي له بالثناء المجيد، ألا فاشكري من حباك الوجود، وجودي له بالثناء المجيد، ألا فاشكري من حباك الوجود، وجودي له بالثناء المجيد. ولا تيأسي من رحيم ودود، فذا عطفه من زمان بعيد، ولا تيأسي من رحيم ودود، فذا عطفه من زمان بعيد. فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. ألا واسلك سنة المؤمنات، فذاك الطريق لفلك النجاة، ألا واسلك سنة المؤمنات، فذاك الطريق لفلك النجاة، ألا واسلكي سنة المؤمنات، فذاك الطريق لفلك النجاة، ألا واسلكي سنة المؤمنات، فذاك الطريق لفلك النجاة. وذاك عبير يجوب الحياة، وفيه ارتقاء على الكائنات، وذاك عبير يجوب الحياة، وفيه ارتقاء على الكائنات. وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين. أيخبو لديك لهيب الضياء وينهد منك سياج الحياة؟ أيخبو لديك لهيب الضياء وينهد منك سياج الحياة؟ أيخبو لديك لهيب الضياء وينهد منك سياج الحياة؟ أيخبو لديك لهيب الضياء وينهد منك سياج الحياة؟ فلا والذي لم يزل في السماء ستذقين نبعا يزف الوفاء، فلا والذي لم يزل في السماء ستذقين نبعا يزف الوفاء. فذاك الرضا وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين، فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا موكب الخير بين الأنام، ويا من أخذت الهدى باليمين، فتاة اللقاء وشمس اليقين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين، ويا منبع النور في كل حين. لا تخضعي حتى وإن جل المصاب، حتى وإن هدموا المآثر والقباب. قولي له: لا والذي رفع السماء بأنك لا ترضين أفنية الخراب. قولي لهم: إن البغام ستغتدي أسدا، وإن الأسد تفتك بالذئاب. قولي لهم: من ذا الذي جعل الحضارة معقلا للخزي مطلي الإهاب؟ سرقوا فأنذل من نشا فوق البسيطة، في جهنم يستطير به العذاب. كم نقبوا عن سر من لم تشتهي عيش الضرارة والشقاوة والضباب. كم جلجلوا في كل قائمة وقاعدة، فلم يجدوا صداها والجواب. لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تؤذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تؤذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تؤذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. أختاه لا تترددي بين الهدايات والجحود، فالحق آب لا يساطع والظلم ما طوي البنود، فالحق والظلم ما طوي البنود. يا أختا يا أختا، لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تؤذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. إن الحجاب شريعة فتح من الله القدير، صوني به وجه الصباح وعانقي ماء الغدير، صوني به وجه الصباح وعانقي ماء الغدير. يا أختا يا أختا، لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تؤذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. لبي نداء القانتات وحطمي جسر الوصال، لا تركني نحو البغاة ولا دعاة الانحلال، لا تركني نحو البغاة ولا دعاة الانحلال. يا أختا يا أختا لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تعطين بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. عبثا يريد المجرمون بأن يرونك على السفور، وبأن يرونك جناية منهم على درب الفجور، وبأن يرونك جناية منهم على درب الفجور. يا أختا يا أختا لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تعذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تعذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد، ولتهتفي أحلى نشيد، ولتهتفي أحلى نشيد. لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تعذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. لا تخضعي لا تخضعي، فالنار تعذن بالوعيد، ولتفرحي ولتفرحي ولتهتفي أحلى نشيد. لا تخضعي لا تخضعي لا تخضعي. ذكر الذهبي عن ثابت قال: لما خطب أبو طلحة أم سليم قالت: أما إني لراغبة فيك وما مثلك يرد، ولكنك كافر، فإن تسلم فهذا مهرك، لا أسألك شيئا غيره. فأسلم وتزوجها. قال: فما علمنا مهرا كان أكرم من مهر أم سليم، الإسلام. فلما أنجبت منه طفلا ثقل يوما، فخرج أبو طلحة إلى المسجد، فتوفي الغلام، فهيأت أم سليم أمره وقالت: لا تخبروه. فرجع وقد سيرت له عشاءه فتعشى. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم تر إلى آل بني فلان؟ استعاروا عارية فمنعوها، وطلبت منهم فشق عليهم، فقال: ما أنصفوا؟ قالت: فإن ابنك كان عارية من الله فقبضه، فاسترجع وحمد الله. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فكان منها صبي آخر سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تحنيطه عبد الله. قال الراوي: فلقد رأيت لذلك الغلام 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير، واسأل الرحمن إنقاذ ضميري، إنه عون على عيش النظير، واسأل الرحمن إنقاذ ضميري، إنه عون على عيش النظير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير، اقبلي من قد رضيته عشيرا، والزمي كفيه من بين الأنام. اقبلي من قد رضيته عشيرا، والزمي كفيه من بين الأنام. ثم صوغيه نشيدا ساحرا، يسلبه اللب بألحان الغرام. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب الأمين. أدمرني ما نغيدا وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. إنني نصف الدين فاضل وامتثال لمراد الله في روح القران. إنني نصف الدين فاضل وامتثال لمراد الله في روح القران. وهو أنس واعتصام بالحلال وسبيل نحو حب في أمان. أمر الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. طريق اليمن والدرب المنير. لتغاني في مهور أو جمال فهو عبء كاسح صعب المنال. لتغاني في مهور أو جمال فهو عبء كاسح صعب المنال. إنما الأرواح مهر لا يزال تبعث الروح لترقى للوصال. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. طريق اليمن والدرب المنير. واحفظي السر وكوني وردة وانثري العطر بأهداب الزهور. واحفظي السر وكوني وردة وانثري العطر بأهداب الزهور. واسكني الدنيا كأبهى روضة واعطفي من قلبك الصافي الطهور. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. أكمل الإيمان غيداء وسيري في طريق اليمن والدرب المنير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. وسأل الرحمن إنقاذ ضميري إنه عون على عيش النظير. قولي وداعا للسراب قولي فقد نطق الحجاب. قولي وداعا للسراب قولي فقد نطق الحجاب. كالراد يدوي صارخا ما للعباد وللذئاب، قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعباد وللذئاب. لا تتركهم يعبثوا أو ينفث الداء الذفيل، أو يهدم طور الحياة أو ينسف صرح اليقين. لا تتركهم يعبثوا أو ينفث الداء الذفيل، أو يهدم طور الحياة أو ينسف صرح اليقين. قولي وداعا، قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. لا تسمعي قول البغاة المارقين من الصلاة، واطوي عليهم ما ادعوا من كل شر مستباح. لا تسمعي قول البغاة المارقين من الصلاة، واطوي عليهم ما ادعوا من كل شر مستباح. قولي وداعا، قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. ترضين ما شرع المليك كي تنبذي طعم الفساد، أو تستردي ما مضى من كل خير أو رشاد. ترضين ما شرع المليك كي تنبذي طعم الفساد، أو تستردي ما مضى من كل خير أو رشاد. قولي وداعا، قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. وضع المزالق شعلة زهراء قاحلة الفنون، كي تهبطي مذعورة أو تسكبي دمعا هتون. وضع المزالق شعلة زهراء قاحلة الفنون، كي تهبطي مذعورة أو تسكبي دمعا هتون. قولي وداعا، قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. قولي وداعا للسراب، قولي فقد نطق الحجاب كالراد يدوي صارخا، ما للعفاف وللذئاب. قالوا قد مات صلاح الدين، فتناسى القوم سناح الطيب، جاءوا من كل بقاع الأرض سبد يعلو ماء أو طين، وامتشقوا السيف كما كنا نمتشق السيف لداح الطين. هل ذهب الماضي محترقا، أم ذل الحاضر منذ سنين؟ ضرغام الموت له صوت لباه لنا أشبال الدين. نحن الإسلام متى كنا كالشمس تلألأ فوق جبين، نحن الإسلام متى سرنا في كل بلاد الأرض سنين، نحن الإسلام سيحمينا رب الأكوان وخير معين. أعيدي أعيدي نشيدا إياب، وجيلا تربى بظل الكتاب. عيدي عيدي نشيد الإياب، وجيلا تربى بظل الكتاب. عيدي عيدي نشيد الإياب، وجيلا تربى بغير كتاب. أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. فطاف البلاد وأوقد الشموع وعانق السهاد يجيش بالدموع. فطاف البلاد وأوقد الشموع وعانق السهاد يجيش بالدموع يجيش بالدموع. فطاف البلاد وأوقد الشموع فطاف البلاد وأوقد الشموع وعانق السهاد يجيش بالدموع يجيش بالدموع يجيش بالدموع يجيش بالدموع. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. يلبي المنادي ويوحي الليالي ويرفع الأيادي ويدعو ذا الجلال. يلبي المنادي ويحيي الليل ويرفع الأيادي ويدعو ذا الجلال ويدعو ذا الجلال. يلبي المنادي ويحيي الليل يلبي المنادي ويحيي الليل ويرفع الأيادي ويدعو ذا الجلال ويدعو ذا الجلال ويدعو ذا الجلال ويدعو ذا الجلال. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. بأسوة وقدوة تتبع الصحاب ووجهه كجدوة أبهى من الشهاب. بأسوة وقدوة تتبع الصحاب ووجهه كجدوة أبهى من الشهاب أبهى من الشهاب. بأسوة وقدوة أعيدي أعيدي تتبع الصحاب أعيدي أعيدي. بأسوة وقدوة أعيدي أعيدي تتبع الصحاب أعيدي أعيدي. ووجهه كجدوة أبهى من الشهاب أبهى من الشهاب أبهى من الشهاب أبهى من الشهاب. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. برغبة وهمة تواكب الفضاء وتنبري لقمة في جنة السماء. برغبة وهمة تواكب الفضاء وتنبري لقمة في جنة السماء في جنة السماء. برغبة وهمة أعيدي أعيدي تواكب الفضاء أعيدي أعيدي. برغبة وهمة أعيدي أعيدي تواكب الفضاء أعيدي أعيدي وتنبري لقمة في جنة السماء في جنة السماء في جنة السماء في جنة السماء. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب. أعيدي أعيدي نشيد الإياب وجيلا تربى بغير كتاب بغير كتاب بغير كتاب بغير كتاب. هذه القصة نجوى بين أحضان فتاة، قصة تروي المآسي والمآسي والشكاة، قصة تبكي المآقي سجسد مثل المياه. هي من تلك اللواتي أنضجتهن الحياة، سعدت فيها زمانا في ظلال وارفة، تجتني الدر فتخفيه ولكن خائفة. ما الذي أرعبها يوما فظلت واجفة؟ ما الذي أبكى عيونا فهي تهمي واكفة؟ قصة تروي المآسي والمآسي والشكاة، أذئاب تلهش العرض وتؤويه القبور، أم هو القحط جهارا يستبي ماء الزهور، أم هو البحر كجبار طغى فوق الجسور؟ لا أعي ماذا دهاها إنه سبع عقور. من أغاريد البكاء من أغاريد البكاء من

في ذراها ملائك وضياء. أنت يا موكب الهداية شمس تبعث النور في جبين الصباح. أنت يا موكب الهداية شمس تبعث النور في جبين الصباح. أنت يا موكب الهداية شمس تبعث النور في جبين الصباح. أنت يا موكب الهداية شمس تبعث النور في جبين الصباح. أنت يا ضفة البحيرات نهر هادئ الروح دائم الانشراح. شرف الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. شرف الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. واهتداء لجنة كتهادى في ذراها ملائك وضياء. في ربوع الجنان تمضي نشدا في جلال الخلود مثوى خطاك. في ربوع الجنان تمضي نشدا في جلال الخلود مثوى خطاك. في ربوع الجنان تمضي نشدا في جلال الخلود مثوى خطاك. في ربوع الجنان تمضي نشدت في جنان الخلود مثوى خطاك. في نعيم وبهجة وامتنان وحياة كما يطيب هواك. شارق الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. شارق الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. واهتداء لجنة كتهادى في ذراها ملائك وضياء. رضي الله عنك إن قلت يوما يا إلهي فإن لي لك أحيا. رضي الله عنك إن قلت يوما يا إلهي فإنني لك أحيا. رضي الله عنك إن قلت يوما يا إلهي فإنني لك أحيا. رضي الله عنك إن قلت يوما يا إلهي فإنني لك أحيا. رضي الله عنك إن قلت يوما يا إلهي فإنني لك أحيا. شارق الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. شارق الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. واهتداء لجنة تتهادى في ذراها ملائك وضياء. أنت من عالم تعظم قدرا عند من أوجد البرية فيه. أنت من عالم تعظم قدرا عند من أوجد البرية فيه. أنت من عالم تعظم قدرا عند من أوجد البرية فيه. أنت من عالم تعظم قدرا عند من أوجد البرية فيه. أنت من دوحة ذهاب المنايا والمنايا قصائد للنبي. شارق الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. شارق الأرض منة وسناء ومضاء ورفعة وصفاء. نكبتنا نقم الذل زمانا باحتقار وانتهار. فشعرنا أننا كالورد أبناه الذبول. ثم بتنا لا نعي إلا هتافا يقصف كالرعود. واهتدينا لن يزول الشرف تحت أحضان البنود البارقة. ما جزعنا سوف نمضي للكرامة، سوف نحيا للعفاف، سوف يحدونا ملاك الخير إن طاب الرقاد. قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات في الديادي، مسلمون اليوم أضحوا في سباد، هم نيام هم قيام، ليس فرق بين هاتيك المعاني. يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، يا مسلمون ما ترون نساءكم هدفا يصابوا من الصواريخ والقنا، يا مسلمون ما ترون نساءكم هدفا يصابوا من الصواريخ والقنا، يصرخن دوما للنحيم وللأسى ماذا يحاكم بقهرنا وعفافنا، يصرخن دوما بالنحيب وبالعسى ماذا يحاكم بقهرنا وعفافنا، بتنا على شرف وضايا تؤمنا أن يستطيع الهجوم يقيننا، يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، نحن الكواعب غير أن حصوننا هدمت وشيدا بنا حصون للخنا، نحن الكواعب غير أن حصوننا هدمت وشيدا بنا حصون للخنا، إنا حرائر قد سئمنا ما نرى من لجة حفرت لنا والدينا، إنا حرائر قد سئمنا ما نرى من لجة حفرت لنا والدينا، يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، يا مسلمون تمزقت أشلاؤنا وتناثرت جمل الحياة فما لنا، كم قد رتينا ضعفنا في ذلة من أول ما نلقى لدى دائنا، كم قد رتينا ضعفنا في ذلة من أول ما نلقى لدى دائنا، نصب الشباك مغاورا ومصائدا، بل للمغاوير والمصائد عندنا، نصب الشباك مغاورا ومصائدا، بل للمغاوير والمصائد عندنا، يا أمة الإسلام إنا لم نزل يا أمة الإسلام إنا لم نزل نبكي ألا لو ترحمين بكاءنا، إنا عذارى بائسات في السها ضاقت بنا الدنيا فضاق شعورنا. غيداء قام بالكتابة الشعرية سليمان وترى، مع تحيات تسجيلات ابن تيمية الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5433435.